أن ما وجب عليك من العمل وجب عليك تعلمه قبل أدائه، ذكره الآجري في طلب العلم، وابن القيم في مفتاح دار السعادة، والقرافي في الفروق. وهذه المسألة التي ذكرناها مما يجب على العبد في الإسلام والإيمان والإحسان مسألة جليلة، ومع جلالتها لم يحققها كما ينبغي في من علمت سوى ابن القيم في مفتاح دار السعادة، وهي تفتح أبوابا مشرعة لللبيب الفطن في فهم ما يراد من الخلق في إسلامهم وإيمانهم وإحسانهم، فتبين له مواقع الخطاب الشرعي خبرا وطلبا. نعم.